عن أبو حنيفة أنه رجع إلى صادق المرأة وقال علي زوجتي عن طريق الصداقة احتاج إلى زواج. ما له عرض هذا الشكر هذا الشكر هذا من أجل سياحة جمهور أنك أهلك عبد الولي يدعو مع المرأة أنا هي المحمودة أنا إذا لم يكن أهلك عبد الولي يدعو مع المرأة عن طريق القنطار لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لما تكون صلاة جاهدين وبهضاعة إنه وغلوك هذيلة وغلوك هذيلة لكن هو محيط هو المعرض وذلك من الأجهد في هذا الأجهد محيط وصدوك هذه الهضاعة إنه بالهضاعة ولي لأن هذا ما يجوز صادق معه إن هذا زوجة وقال لي زوجة لا يجوز إلا ما يجوز إلا ولي إلا أبوها وأيوها ما أطلع على الأجهد وما شاهدين وما شاهدين وما أجهد وما أجهد وما أجهد خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.